إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر معناه النفاق الصريح الذي وقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. يقول عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة، آخر وصيته: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. فأي دين بلا صلاة؟ وما معنى الانتساب للإسلام بغير صلاة؟ يقولون مسلمون ولكن لا نصلي، أو نتهاون بالصلاة أو ننقر الصلاة، فأين الإسلام وأين الصدق مع الله؟ وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الله أكبر. وعند أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. لماذا؟ لماذا يحرقهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم أصبحوا في عداد المنافقين، يتذرعون بالإسلام ولكن لا يصلون الجماعة مع الناس، ويدعون لا إله إلا الله ثم يخرجون الصلاة عن أوقاتها. يسأل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فيجيب: الصلاة لوقتها. ويقول أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.